شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن سلك سبيلهم واتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فلا يزال مجلسنا هذا ممتداً مستمراً في تدارس ما أورده إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمة الله عليه في متن الورقات في أصول الفقه. وقد تقدم في الليالي الماضية بعض الفصول التي أوردها رحمه الله تعالى في هذا المتن الصغير الموجز. ابتدأ درس البارحة بالحديث عن فصل من فصول دلالات الألفاظ، هو منها من الأهمية بمكان، تقدم ذكر ذلك في مجلس البارحة. وقد تقدم أيضاً أنه لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغة من صيغ العموم أو الخصوص، وهذا ما يستدعي المتفقه والناظر في الأدلة إلى أن يولي باب العموم والخصوص عناية فائقة كبيرة، من حيث إنها لا يخلو منها نص، والواجب العناية التامة بدلالة العموم والخصوص وما بينهما من علاقة وما الذي يستنبط منها من أحكام، لأنها تتواجد في كل نص من نصوص الشريعة. ومبحث هذا وزنه أو باب هذا هو حجم انتشاره في النصوص الشرعية حري بطالب العلم والمتفقه والذي يريد أن يظفر بأكبر قدر ممكن من الفهم والوعي والإدراك لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هو بحاجة إلى أن يدمن النظر ويتقن هذه القواعد في أبواب العموم والخصوص، ثم يمارس بالدربة والاستمرار والمتابعة ما يقوده إلى الإتقان والإحكام لمثل هذا الاستنباط من هذه الأبواب. في مجلس البارحة مر تعريف العام، ومر أيضاً عرض صيغ العموم فيما أورده إمام الحرمين هاهنا في الورقات، وما أوردناه أيضاً من زيادة تعتبر من الصيغ التي لا يحسن جهلها أو عدم الوقوف عليها. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان التخصيص الذي يدخل على العموم، لأنه ذكر أن الخاص يقابل العام، وقلنا إنه يقابل العام حقيقة وحكمة، يعني في حقيقته هو يقابل العام وفي حكمه أيضاً هو يقابل العام. ولأن الخاص يقابل العام من هذا الاعتبار، فإنه ينشأ بين العام والخاص تداخل في النصوص والأحكام الشرعية. أقصد بالتداخل أن يأتي النص الشرعي بلفظ عام في حكم ما، ثم يأتي نص شرعي آخر بالخصوص في الحكم ذاته، وهذا مقصدنا من التداخل، أي توارد العام والخاص على محل واحد، وهذا ما يسميه الفقهاء والأصوليون بالتخصيص، بمعنى أن يرد العام ثم يرد النص الخاص بعده أو معه أو حتى قبله على مذهب الجمهور. فإن ورود العام والخاص في الحكم الشرعي الواحد يحمل الفقهاء على النظر في الجمع بين هذين الدليلين أو النصين بما يسمى بالتخصيص. والتخصيص كما مر تعريفه في آخر جلسة البارحة هو قصر العام على بعض أفراده، أو هو إخراج بعض أفراد العام من دلالته، أو هو كما عبر عنه إمام الحرمين رحمه الله لما قال تمييز بعض الجملة. فسواء سميت التخصيص تمييز بعض الجملة أو اعتبرته قصراً للعام على بعض أفراده، أو قلت إنه إخراج بعض أفراد العام وما إلى ذلك، كله يؤدي إلى أمر واحد، وهو أن النص العام يمكن أن يريد له تخصيص يخصص بعض أفراده من الانتشار والعموم. مثال ذلك في قوله تعالى فيما مثلنا له البارحة: قد أفلح المؤمنون. والمؤمنون بعمومه يشمل كل مؤمن. فلما جاءت الآية الثانية الذين هم في صلاتهم خاشعون، خصص من عموم المؤمنين الذين حكم لهم بالفلاح، خصص منهم صنفا. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخرج من هذا العموم ما لم يدخل في هذا الوصف. فمن لم يكن من هذا الصنف الذين هم في صلاتهم خاشعون فهو غير داخل في قوله قد أفلح. فإذا قلت هو حتى لو لم يكن خاشعا في صلاته أليس مؤمنا ينطبق عليه قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون؟ فما الجواب؟ تقول بلى، هو مؤمن يدخل في عموم قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، لكن خصصه قول الله تعالى في الآية التالية الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا هو مدلول التخصيص، وهذا هو مراده، وهذا الذي يترتب عليه، وهذا الذي يترتب على التخصيص أن يخرج بعض أفراد العام. فانظر كيف خرج غير الخاشعين في صلاتهم، فخسروا الفوز بهذا الوعد الإلهي قد أفلح المؤمنون. هنا سؤال، وهو تنبيه على نقطة ذات صلة بما نحن فيه قبل المضي في مباحث التخصيص وأنواعها. الآن قد أفلح المؤمنون، أين العموم؟ المؤمنون أي صيغة هي من صيغ العموم؟ اسم الجمع المعرف بأل. ممتاز. طيب أين التخصيص الذي دخل عليه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. جيد. أي نوع من المخصصات هو؟ هو تخصيص بالوصف، لأن قلنا التخصيص المتصل إما أن يكون استثناء أو شرطا أو صفة، وهذا من التخصيص بالصفة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سؤالي هو الذين هم في صلاتهم خاشعون خاص هو أخص من قوله المؤمنون؟ أيهما أعم، المؤمنون أو الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ ممتاز، المؤمنون. لما؟ لأن المؤمن فيهم الخاشع في صلاته وفيهم غير الخاشع في صلاته، فالمؤمنون عام. والذين هم في صلاتهم خاشعون، سؤالي هو أليس الذين هم في صلاتهم خاشعون من صيغ العموم؟ أي نوع؟ الأسماء الموصولة. وقد تقدم أمس أن الأسماء الموصولة هي أيضا من صيغ العموم، فكيف عام يخصص بعام ونحن نقول قبل قليل إنه خاص؟ الذين هم أليس عاما؟ فكيف يخصص عاما؟ جميل. طيب الأصوليون يقولون، وانتبهوا لهذه القاعدة اللطيفة، يقولون العموم والخصوص نسبيان. العموم والخصوص وصفان نسبيان. معنى قولهم إن العموم نسبي أو الخصوص نسبي أن كل عام هو عام بالنسبة إلى شيء أخص منه، والخاص ليس خاصا بإطلاق بل هو خاص بالنسبة إلى ما هو أعم منه. دعونا في المثال ذاته، المؤمنون أليس عاما؟ بلى. لكن لو قلت لك أيهما أعم، المؤمنون أم الناس؟ الناس. إذن لو قلت لك المؤمنون في مقابل الناس هل هو عام أو خاص؟ هو خاص. طيب المؤمنون في مقابل الذين هم في صلاتهم خاشعون هل هو عام أو خاص؟ عام. فكيف مرة قلت لي إنه عام ومرة قلت إنه خاص؟ هذا معنى نسبي. إذن هو عام بالنسبة إلى الذين هم في صلاتهم خاشعون، هو خاص بالنسبة إلى الناس، وهكذا. فكل عام هو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، فكل عام هناك ما هو أعم منه. طيب نستمر في المثال، قلت قلب قليل المؤمنون عام لكنه بالنسبة إلى الناس خاص، والناس عام. لكن الناس سيصبح خاصاً بالنسبة إلى الثقلين الإنس والجن، فالناس أخص من الثقلين، والثقلان هنا عام لكنه سيكون خاصاً بالنسبة إلى الخلق، والخلق عام وسيكون خاصاً بالنسبة إلى الخلق عام لكنه خاص بالنسبة إلى العالم، العالم مخلوق. ما أعم العموم؟ يعني ستظل تطلع إلى عام وما هو أعم وما هو إلى أن تصل إلى أعم لفظ، ما هو أعم لفظ؟ ما هو الذي يشمل الموجود والمعدوم؟ بعض الفقهاء قالوا الموجود، الموجود فيشمل الخالق والمخلوق، الموجود يشمل الخالق والمخلوق، فقالوا هذا عام ولا شيء أعم منه، فاستدركوا عليه أن المعدوم لا يدخل فيه، فحتى تشمل الموجود والمعدوم والخالق والمخلوق قالوا أعم الألفاظ لفظة شيء، فشيء يشمل كل ما هو موجود ومعدوم خالق ومخلوق. فإن قيل لكن هل يصح ويجوز شرعا أن يطلق على الخالق الله جل جلاله لفظة شيء؟ والجواب نعم، لأن الله قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فصح عندهم أن أعم العموم هو لفظة شيء. وفائدة هذا أنه لا يشكل عليك أن العام تارة تنظر إليه تراه عاما وتارة تنظر إليه فتراه خاصا، والسبب هنا أن العموم والخصوص نسبيا. إذا فهمت هذا فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون عام، الذين هم في صلاتهم خاشعون أيضا عام لكنه أخص من المؤمنين فخصصه، وهكذا كنا قد توقفنا البارحة على أن المخصصات إما متصلة وإما منفصلة، والمقصود بالمتصل هو ما جاء مع العموم في النص ذاته، وعندئذ سيكون إما استثناء أو صفة أو شرطا. تقدم تمثيل كل من الثلاثة، وقبل أن ينتقل إمام الحرمين رحمه الله إلى الحديث عن القسم الثاني وهو المخصصات المنفصلة أورد بعض المسائل اللطيفة التي تتعلق بكل من الثلاثة الاستثناء والشرط والصفة، هي مسائل لطيفة بعضها نحوية لا علاقة لها بالأصول لكنه أوردها فسنمر عليها مرورا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو المعالي رحمه الله تعالى والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذه جمل ساقها إمام الحرمين في هذا المقام يذكر فيها بعض مسائل الاستثناء وما يتعلق به. ابتدأ بتعريف الاستثناء، قال الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. أنت لما تقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالاستثناء إخراج ما لولاه، يعني ما لو لم يأتي الاستثناء لدخل في العموم، فلما جاء الاستثناء ماذا حصل؟ أخرجه. فهذا معنى قولهم إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لكن الإشكال في هذا التعريف أن الإخراج قد يكون بالاستثناء وقد يكون بالصفة، فحتى الصفة هي إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، أليس كذلك؟ حتى الشرط أليس هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام؟ أنت بالشرط تخرج بعض أفراد العموم، فحتى يتحقق هذا في الاستثناء يقولون إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، حتى نكون في تعريف الاستثناء خاصة. فالاستثناء هو استخدام استخدام إحدى صيغ الاستثناء، وصيغ الاستثناء إلا وغير وسوى، وربما استخدمت عدا وحاشا، فكلها صيغ استثناء، أكثرها انتشاراً في لغة العرب وأكثرها أيضاً وروداً في النصوص الشرعية هي إلا، حتى أصبحت هي أداة الاستثناء الشهيرة. إذن فتمام التعريف أن تقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. في قوله تعالى في سورة الفرقان في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أين العموم؟ أين العموم؟ الذين، ما نوعه؟ اسم موصول، يدخل فيه كل من لم يدع مع الله إلها آخر. طيب أكمل معي الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أين العموم؟ من ما نوعه؟ من الأسماء المبهمة تفيد العموم، أيعني كل من فعل ذلك يترتب عليه الجزاء المذكور، ما هو؟ يلقى أثاما. ثم وصف هذا الأثام: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا هذا الاستثناء من أي شيء؟ من أي العمومين؟ من الذين أو من قوله ومن يفعل ذلك، يعني كل من فعل ذلك الذي هو الشرك أو القتل أو الزنا، كل من فعل شيئا من ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فجاء الاستثناء فأخرج بعض الأفراد، هذا الإخراج يسمى استثناء، وهو نوع من التخصيص. أي نوع من أنواع التخصيص؟ التخصيص المتصل، جيد. طيب قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هو أيضا عام، أين العموم؟ من، يعني كل من تاب، ما نوع صيغة العموم هنا؟ اسم مبهم، فكل من صدق أنه تاب وآمن وعمل عملا صالحا نال الجزاء المذكور، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيضا قوله تعالى في الاستثناء بغير مثلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فأين العموم؟ أين العموم؟ أين العموم؟ طيب لحظة، أين الاستثناء؟ أين الاستثناء؟ طيب أعد سماع الآية مرة أخرى وتأمل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أين أداة الاستثناء؟ غير، جيد. هذه أداة الاستثناء غير جاءت لإخراج بعض الأفراد من عموم جاء قبلها. أي عموم جاءت غير؟ القاعدون. طيب القاعدون، هذه الآية القاعدون عموم، أي صيغة من صيغ العموم؟ الجمع المعرف بأل، فدخل فيه كل قاعد عن الجهاد ولم يخرج من المؤمنين. ثم قال: غير أولي الضرر، فجاء هذا الاستثناء فأخرج أصحاب الأعذار، والآية نزلت كما تقدم البارحة في عبد الله بن أم مكتوم، وقد كان كفيفا لا يستطيع الجهاد ولا يقوى عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يستعمله في البقاء في المدينة والإشراف على من يبقى بها من النساء والصبيان حال الخروج للغزوات. أيضا قوله تعالى: غير أولي الضرر، مع أنه استثناء جاء لإخراج بعض أفراد العموم، إلا أنه أيضا عام. غير أولي الضرر، أين أداة العموم؟ أولي الضرر أي صيغة من صيغ العموم؟ اسم موصول، كما تقدم أمس: الذين واللذان واللاتي وأولات، هذا أيضا عموم، فكل صاحب عذر يدخل في هذا الاستثناء فهو معذور مما جاء في الآية. انتقل إمام الحرمين رحمه الله للحديث بعد ذلك عن شروط الاستثناء، والمقصود بالشروط التي لا بد من توفرها ليؤدي الاستثناء عمله، ذكر شرطين اثنين. قال: وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. هذان شرطان: أن يبقى من المستثنى منه شيء، وأن يتصل الاستثناء بالكلام. نبدأ بالشرط الأول، وهو قوله أن يبقى من المستثنى منه شيء. إذا جاءت أداة الاستثناء فقلت: حضر الطلاب إلا خالدا، أين أداة الاستثناء؟ إلا. فما قبل الاستثناء، ما قبل أداة الاستثناء يسمى مستثنى منه، وما يأتي بعد أداة الاستثناء يسمى مستثنى في الجملة. أين المستثنى؟ خالدا. وأين المستثنى منه؟ الطلاب. الطلاب هو المستثنى منه، وخالد هو المستثنى، وأداة الاستثناء إلا. يقولون من شرط الاستثناء ألا يكون الاستثناء إخراجا لكل أفراد المستثنى منه، بل لا بد أن يبقى منه شيء. مثال ذلك: لو أن شخصا عنده 3 أولاد، عمرو وزيد وبكر، فقال: حضر أولادي إلا عمرا وبكرا وزيدا، أخرج الكل، فيقول: ما يصح هذا الاستثناء. لما؟ لأن من شرطه أن يبقى من المستثنى منه شيء. فلو كان عنده 10 أولاد ثم قال: حضر أولادي إلا، وسمى فلان وفلان وفلان وأبقى واحدا فقط، يصح؟ المهم أن يبقى منه شيء. فإذا أخرج جميع بطل الاستثناء عندهم. ومعنى بطل أنه لا عبرة بأداة الاستثناء وما بعدها. وعند القضاء أو في الخصام وفي الحكومات يحكم القاضي بما يقر به المتحدث دون الاستثناء إذا اعتبر باطلا. هذا معنى قوله أن يبقى من المستثنى منه شيء. للفائدة، يفرق الأصوليون بين أن يكون الاستثناء بالعدد وأن يكون بالصفة. فإذا كان بالعدد فهو الذي يشترطون فيه أن يبقى منه شيء ولو كان النصف أو أكثر. أما إذا كان الاستثناء من الصفات فلا بأس ولو استثني الأكثر. الشرط الثاني قال رحمه الله: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. المقصود بالاتصال ها هنا الاتصال الزمني، بمعنى أن يتكلم المتكلم بالعموم. فإذا أراد أن يستثني فلا بد أن يكون الاستثناء موصولا بالكلام، إما في نفس المجلس أو في أثناء الكلام. فإذا انقطع الكلام أو انقطع المجلس لا يصح أن يقول فيما بعد إلا كذا. إذا انفصل الاستثناء عن العموم السابق بطل، ومن شرطه أن يكون متصلا. وهو كما تلحظون تعداد لشروط ليس له محل في التنزيل على النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية ثابتة، والاستثناء والمستثنى والمستثنى منه محفوظ في النصوص الشرعية. فلا عبرة بقضية أن تقول أن يكون متصلا أو يصح أن يبقى منه شيء أو لا يبقى منه شيء، لكنه اشتراط لغوي يترتب عليه أمور في القضاء في الدعاوى والإقرارات وما إلى ذلك. يستثنون أو يشترطون اتصال الاستثناء بالكلام، وعندهم في المسألة خلاف يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال كما صح عند الحاكم: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة. فأشكل عليهم قول ابن عباس هذا، وكيف أنه يجيز تأخر الاستثناء إلى سنة فيجيز انفصال الاستثناء، لكن كلام ابن عباس رضي الله عنهما متأول على محامل، منها استحباب تعليق العقد والكلام بما يستقبل على الاستثناء الشرعي بأن يقول إلا أن يشاء الله، أو أن يقصد به من نوى الاستثناء لكنه لم ينطق به. هنا شرط ثالث ما ذكره إمام الحرمين ويذكره بعض الأصوليين، وهو قولهم أن يكون الاستثناء صادرا من المتكلم نفسه. فإن تكلم متكلم وتكلم آخر بالاستثناء، كأن يقول أحد المحسنين في مجلس: خذ هذا المال فأعطي طلاب العلم، فتكلم آخر ليس المتكلم صاحب المال الذي يريد أن يتصدق وينفق، تكلم آخر في المجلس وقد قال الأول المحسن بصيغة العموم: أعطي هذا المال طلاب العلم بصيغة عموم، فقال آخر إلا العزاب، وما أراد إدخالهم في هذا الخير والإحسان. فاستثنى. الاستثناء لا يصح إذا كان صادرا من متكلم آخر غير الذي تكلم بالعموم. لكن هنا إشكال، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأعلن في الجموع حرمتها وأحكامها، وذكر أن الله عز وجل حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وذكر تحريم اللقطة وتحريم الصيد، قال عليه الصلاة والسلام: لا يختلى خلاها ولا يقطع حشيشها، بألفاظ متفاوتة. فقام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وحدادهم. الآن من الذي استثنى من العموم؟ العباس، وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أصبح نبات الإذخر نباتاً مستثناً من القطع من زرع مكة ويجوز قطعه، مع أن الذي استثنى هو العباس؟ لا، ليس إقرار، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد مقولة العباس، قال: إلا الإذخر، موافقة لما قال العباس، فأصبح استثناء منه هو صلى الله عليه وآله وسلم. هذان شرطان إذن للاستثناء. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أيضا من فنون النحو ولا علاقة لها بالأصول، تقديم المستثنى على المستثنى منه. الآن عادة يترتب أفراد الاستثناء في الجملة هكذا: يأتي أولا المستثنى منه، ثم أداة الاستثناء، ثم. هل يجوز العكس، أن يأتي المستثنى قبل أداة الاستثناء ويتأخر المستثنى منه؟ عند المحققين يجوز، وخالف بعضهم. لما يقول الناظر، يقول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة، يقصد وما لي شيعة إلا آل أحمد، فقدم المستثنى منه. هو لغة جائز، وهو كما قلت لكم مسألة نحوية خالصة لا علاقة لها بالأصول ولا يترتب عليها شيء. يريدون في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال: إني والله إن شاء الله، فقدم الاستثناء قبل أن يذكر الجملة، قبل أن يذكر الذي أقسم عليه. ما قال: إني والله لا أحلف على يمين ثم قال إن شاء الله. يعتبرون إن شاء الله استثناء في الكلام لعموم قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلما قال قبل أن يذكر الكلام قال إن شاء الله، فقدم الاستثناء، لكنه كما تلحظ هو استثناء لغوي، لأنه على تقدير إلا أن يشاء الله. ثم ختم هذه المسائل في الاستثناء بجملة قال فيها: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هي أيضا مسألة نحوية صرفة، وورودها في التطبيقات الشرعية لا خلاف فيها. يقول النحاة: الاستثناء نوعان، إما أن يكون استثناء من الجنس أو من غير الجنس. الاستثناء من الجنس كما تقول: حضر القوم إلا واحدا، أو تقول: حضر الطلاب إلا خالدا، فخالد من جنس الطلاب، فهذا يسمونه استثناء من الجنس. فإذا قال القائل: حضر القوم إلا حمارهم، فالحمار ليس من جنس القوم، فهذا يسمونه استثناء من غير الجنس، أو ربما سموه استثناء منقطعا. هل هذا يصح لغة؟ نعم يصح، ولا إشكال فيه، وهذا معنى قول إمام الحرمين: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، ومن غيره. لكن السؤال المهم: هل هذا وارد في النصوص الشرعية، استثناء من غير الجنس؟ ها، مثاله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا. لماذا اعتبرته استثناء من غير الجنس؟ لأن إبليس ليس من الملائكة. والدليل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فاستثناه من الملائكة وليس منهم، فهذا يسمى استثناء من غير الجنس، أو يسميه النحاة استثناء منقطعا. وهنا أيضا أمثلة أخرى في مثل قوله تعالى في نعيم أهل الجنة: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هل قول سلاما سلاما من اللغو والتأثيم؟ فهو استثناء منقطع أو استثناء من غير الجنس. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل الظن من العلم؟ فهو أيضا استثناء منقطع. قال الله أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هل التجارة من أكل الأموال بالباطل؟ التجارة عن تراض، هل هي من أكل الأموال بالباطل؟ فاستثناؤها منه ليس استثناء من الجنس. وفائدة هذا أنه ربما يشكل على بعض الطلبة أنه درس العموم والخصوص والتخصيص بالاستثناء، فيقول كيف يكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم مستثنى من قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن هناك نوع من أكل أموال الباطل يصح شرعا وأجازه القرآن، ويستدل بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، فهنا شيء من الباطل استثناه النهي فيجوز. والجواب لا، لأن الاستثناء هنا ليس من الجنس، والتجارة عن تراض ليست من أكل الأموال بالباطل لعموم الأدلة الشرعية الأخرى. بعدما انتهى من مسائل الاستثناء انتقل إلى الشرط، وهو الصيغة الثانية من المخصصات المتصلة. مرة أخرى، المخصصات المتصلة كم؟ الاستثناء والشرط والصفة. انتهينا من الاستثناء وذكر فيه مسائل لطيفة: أدوات الاستثناء، تقدم المستثنى على المستثنى منه، الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس، وشروط الاستثناء. يتكلم الآن على الشرط. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم على المشروط. هذه مسألة واحدة فقط أوردها في الشرط، ومر تمثيلها البارحة ونحن نعرض أمثلة التخصيص بالشرط. أدوات الشرط: إن أو إحدى أخواتها. يقع الشرط أحيانا بلو وبإذا، ويقع بإن وبمهما ولو، هذه يقع بها الاشتراط في الجمل في لغة العرب. قال: يجوز أن يتقدم المشروط أو يتأخر، يقصد أداة الشرط في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أين العموم؟ ما ترك، كل الذي ترك أزواجكم من أموال وتركات لكم نصفه، ثم خصص بالشرط إن لم يكن لهن ولد، فخرج من هذا الشرط. الآن أداة الشرط وقعت قبل أو بعد؟ وقعت بعد. طيب، هل هنا مثال يمكن أن تكون أداة الشرط قبل؟ نعم، تتمة الآية نفسها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أكمل فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فالعكس الآن، تقدم الشرط، فإن كان جاء الشرط في أول الجملة، لكن في صدر الآية تقدم الحكم العام لكم نصف ما ترك أزواجكم. إذن في أول الجملة، في أول الآية تأخر الشرط، وفي تتمة الآية تقدم الشرط، وكل ذلك وارد. قوله تعالى في الآية الأولى في المواريث في النساء: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هنا تأخر الشرط أو تقدم؟ تأخر. أكمل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الآن تقدم الشرط، فإذا لا إشكال، يتقدم الشرط أو يتأخر، كل ذلك وارد في اللغة وفي النصوص الشرعية. هل لهذا أثر في اختلاف الحكم؟ الجواب لا، يحصل به التخصيص سواء تقدم أو تأخر. لكن انتبه، قولهم يتقدم الشرط أو يتأخر الشرط، كل ذلك المقصود به التقدم والتأخر اللفظي في الكلام في الجملة، لكن في الوجود الخارجي يتقدم الشرط أو يتأخر؟ يعني متى يتحقق المشروط، قبل وقوع الشرط أو بعده؟ متى تحقق المشروط، قبل وقوع الشرط أو بعده؟ بعد. إذن الشرط في الوجود لا بد أن يتقدم، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، فليس كلامنا تقدم وتأخر في الوقوع، لكن تقدم وتأخر لفظي فقط، يعني في السياق. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث عن ثالث المخصصات المتصلة وهو الصفة. ولا تنسى أنه تقدم البارحة أن الصفة ها هنا عند الأصوليين أعم منها عند النحاة، فالنحاة يقصدون بالصفة النعت بأنواعه، لكن عند الأصوليين الصفة تشمل النعت والبدل والحال، كل ذلك يسمى تخصيصا بالصفة عندهم. اقرأ. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. هنا مسألتان تتعلق بالتخصيص بالصفة. المسألة الأولى أن الوصف إذا جاء يخصص العام. قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت، أو من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قوله من باع نخلا، نخلا هذه نكرة وقعت في سياق الشرط، وأمس قلت لكم لما قال النكرة في سياق النفي يدرج بها الأصوليون النكرة في سياق النهي والشرط أيضا، فهي من صيغ العموم. من باع نخلا يعني أي نخل بيع فالثمرة تكون للمشتري أم للبائع؟ أنت صاحب مزرعة نخل، بعت المزرعة بنخلها، السؤال هو الثمرة للمشتري أم لك أيها البائع؟ الحديث فصل، قال من باع نخلا مؤبرا، ما معنى مؤبر؟ قد لقح، فالثمرة لمن؟ للبائع إلا أن يشترط المبتاع. والمفهوم بالعكس، أن من باع النخل قبل التأبير قبل التلقيح ثم ظهرت الثمرة فلمن تكون؟ للمشتري. هنا تخصيص، قال من باع نخلا، فلما قال مؤبرا خصص من النخل الذي يباع أن يكون نخلا مؤبرا، فهذا من التخصيص بالصفة أيضا. المسألة الثانية التي أوردها إمام الحرمين رحمه الله هي مسألة المطلق والمقيد، وهي عند الأصوليين باب مستقل، لكنه في الورقات من أجل الإيجاز والاختصار والاقتصار على بعض المسائل دون بعض أوردها في أواخر المخصصات المتصلة. ووجه ذلك أن الإطلاق والتقييد له شبه بالعموم والخصوص، وحتى لا نخرج عما أورده إمام الحرمين فسنبقى في حدود ما أورده. قال التقييد بالصفة، التقييد بالصفة يسمى تخصيصا تارة ويسمى تقييدا تارة. يسمى تخصيصا إذا دخلت الصفة على العام، ركز معي، إذا دخلت الصفة على العام يسمى تخصيصا، وإذا دخلت الصفة على مطلق على خاص وليس على عام يسمى تقييدا. يعني من باع نخلا مؤبرا، نخلا هنا، نخلا هنا نكرة وقعت في سياق الشرط فهي عام، فمؤبرا هذا الوصف دخل على عام أم دخل على خاص؟ دخل على عام فيسمى تخصيصا. قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة هنا نكرة ليست عامة هي خاص، فتحرير رقبة، كم رقبة المطلوب اعتاقها في الكفارة؟ واحدة، هذا خاص. فلما جاء الوصف بعد قوله رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، الوصف لما دخل على خاص لا يسمى تخصيصا لأنه أصلا خاص، يسمى ماذا؟ يسمى تقييدا، فهذه لا تنساها. إذا دخل التخصيص على عام، عفوا، إذا دخل الوصف على عام يخصصه، وإذا دخل على خاص يقيده. إذن في قدر مشترك أنه يقلل من حجمه، لكن هذا يسمى تخصيص وهذا يسمى تقييد. إذن فتحرير رقبة، تأمل معي الآية، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. المطلوب في الكفارة لمن قتل مؤمنا بالخطأ أن يعتق رقبة مؤمنة. لو أن الآية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فقط، فما المطلوب في الكفارة؟ اعتاق رقبة. أي رقبة؟ يجزئ أي رقبة، مؤمنة وكافرة؟ نعم سواء، ذكر وأنثى يعني يعتق عبدا أو أمة؟ نعم، لأن الإطلاق هنا، لأن الإطلاق هنا على من غير قيد. فلما قال فتحرير رقبة مؤمنة، إذن لا يجزئ عتق الكافرة، ولا بد في حال القتل الخطأ أن تكون الرقبة المعتقة رقبة مؤمنة. هذا الوصف مؤمنة دخل على عام أو على خاص؟ على خاص، فهل يسمى تخصيصا أو تقييدا؟ ممتاز، يسمى تقييدا. لما قيد؟ لأنه جاء فحجم من انتشار الوصف، لو قال رقبة لشمل الرقبة المؤمنة والكافرة، فلما وصفت بالمؤمنة حددت وقيدت هذا العموم أو هذا الإطلاق فلا يدخل ولا يوصف عليه إلا العتق الرقبة المؤمنة. انتقل معي إلى كفارة اليمين مثلا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هل قال مؤمنة؟ طيب تعال معي إلى كفارة الظهار في سورة المجادلة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هل قال مؤمنة؟ لا، قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. إذن كفارة الظهار في سورة المجادلة وكفارة اليمين في سورة المائدة، جاءت الرقبة فيها مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. ما معنى مطلقة؟ يجزئ فيها أي رقبة. هل هذا عموم؟ هو نوع من العموم، بمعنى أنه يتناول جميع الأوصاف في الرقبة، لا معناها أنه يريد كل الرقاب. تأمل هنا نقطة دقيقة جدا عند الأصوليين، يقولون المطلق عمومه بدلي، يعني إذا اعتقت هذا أو هذا بدلا منه أو تلك بدلا منها كل ذلك يصح. بدلي يعني على سبيل البدل وليس على سبيل الاستغراق والشمول. على كل، إذا جاء الإطلاق في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين وجاء التقييد في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، السؤال عند الأصوليين هذه كلها كفارات في الشريعة وكلها جاء فيها الأمر بعتق الرقاب، لكنه في سورة النساء في كفارة القتل قيدت الرقبة بالإيمان وأطلقت في الظهار وفي كفارة اليمين. السؤال هو هل سنحمل المطلق على المقيد، يعني الموضع الذي أطلقت فيه الآيات في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين، هل نعاملها معاملة الرقبة في كفارة القتل، أم هذه لها حكم وتلك لها حكم؟ كل واحد لها حكم. إذن أنتم حنفية في هذا الباب. مذهب الحنفية في هذا هو إبقاء المطلق على إطلاقه وإبقاء المقيد على تقييده. يقول إمام الحرمين، اسمع، يقول والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، يعني حتى الآيات التي أطلقت في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين تحمل على المقيد الذي جاء في كفارة القتل. لما؟ قال كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، أي موضع يقصد؟ في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين. قال فيحمل المطلق على المقيد. هذا عند الفقهاء والأصوليين نوع من الاحتياط، يقولون وجدنا الشريعة في نص حددت الرقبة بالإيمان وأبواب الشريعة متشابهة، فالعتق في الكفارة بالرقبة ينبغي أن يكون متشابها، ويقولون ما أطلق في بعض المواضع في الشريعة وقيد في مواضع أخر يحمل بعضه على بعض، لأن المتكلم به واحد، لأن الله جل جلاله هو الذي شرع كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين، فلما نص على القيد في موضع وسكت عنه في موضع آخر يحمل المطلق على المقيد. وعلى كل، فالمسألة محل خلاف، والذي ذكره إمام الحرمين هو مذهب الجمهور. والقول الآخر وجيه جدا، وهو ما أجبتم عنه قبل قليل، أنه يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى التقييد على قيده، وهذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل. المسألة لها تفصيل أبعد من هذا، لأن المطلق والمقيد لهم عندهم صور، وكل صورة يختلف حكمها عن الآخر. يقولون هنا اتحد الحكم ولو اختلف السبب، فينبغي أن يتساوى في التقييد. حسبنا ما أورده إمام الحرمين في هذه الصورة وما فهمتم به من التمثيل. لننتقل الآن في نهاية درس الليلة إلى النوع الآخر من المخصصات، وهو المخصص المنفصل. لا تعرف أنه إذا أطلق الإيمان يشمل المسلم وغير المسلم، يعني من بلغ الإيمان ولم يبلغ، فإذا أطلق الإيمان يراد به الإسلام وغيره. انتهينا الآن من المخصصات المتصلة، استثناء وشرط وصفة. الكلام الآن على النوع الثاني من المخصصات المنفصلة. قلنا ما معنى مخصص منفصل؟ ليس في نفس النص، يأتي العام في آية والخاص في حديث أو في آية أخرى، أو يأتي العام في حديث ويأتي الخاص في دليل آخر، فهذا يسمى مخصصا منفصلا. سؤال: أيهما أصعب ويحتاج إلى جهد أكبر من الفقيه، المتصل أو المنفصل؟ لماذا المنفصل أصعب وأشق؟ يحتاج إلى استيعاب ونظر في الأدلة وإحاطة بمواضع ورود النصوص الشرعية، لا يحتاج فقط إلى حفظ قرآن، أنه إذا حفظ الفقيه القرآن أصبح قادرا على الإحاطة بكل المواضع، لأن المسألة ليست حفظا، أن تعرف موضع الدليل والحكم في هذا النص في تلك السورة، ماذا يتناول وماذا يخرج منه، فضلا عن نصوص السنة ما يصح منها وما لا يصح. فهنا الحقيقة جهد كبير يقف عليه الفقهاء في الإحاطة بالنصوص. ومن هنا أيضا أصبح من عجلة طالب العلم إذا وقف على نص عام تمسك به وقال وجدت حديثا عاما أو آية عامة مهلا، فربما هناك نص خاص يدخل على هذا العموم، فالانطلاق في العمل بالعمومات دون النظر في مخصصاتها نوع من العجلة، ربما تفضي إلى خطأ في الفتوى أو في القرار أو في العمل أو في الامتثال بالحكم. وهذا باب عظيم. الإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره إمام فقيه محدث، يحكي أنه استفاد كثيرا من شيخه الإمام الشافعي في أبواب العموم والخصوص. تعرفون الشافعي رحمه الله نشأ في مكة والحجاز وطلب العلم بين مكة والمدينة، ثم انتقل إلى بغداد ثم إلى مصر، عاد بغداد مرة ثانية وارتحل إلى اليمن، أخيرا استقر به المقام في مصر. في دخوله بغداد التقى به الإمام أحمد رحمه الله وتتلمذ عليه واستفاد منه، وكان الإمام أحمد يجل الشافعي أيما إجلال، ويرى أنه استفاد منه علما كثيرا، وأنه تبصر بصحبته إياه، تبصر بالفقه في دين الله وتعلم منه علما جما. يحكي ابن الإمام أحمد رحمه الله صالح أنه كان كثيرا ما يسمع والده الإمام أحمد يسمعه يدعو للشافعي في سجوده وفي ثلث الليل الأخير وفي أوقات الإجابة، فقال يا أبتي أراك تدعو كثيرا للشافعي، قال يا بني الشافعي مثل الشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل عن هذين من غنى؟ هل يستغني إنسان عن الشمس وعن العافية؟ فيقول الشافعي كذلك. فكان الإمام أحمد رحمه الله يجل شيخه الشافعي جلالا عظيما، وقد استفاد منه وتتلمذ على يديه. يحكي الإمام أحمد عبارة جليلة في هذا الباب، يقول ما عرفنا العام والخاص حتى ورد علينا الشافعي فتفقه وتعلم منه طريقة الاستنباط والتفريق بين العام والخاص، وكيف نفرق، وما دلالة هذا وما دلالة ذاك. كل ذلك الحقيقة يوقفك على جلالة هذا الباب. المخصصات المنفصلة هو إبحار في نصوص الشريعة كتابا وسنة، بحر لا ساحل له. وكلما كان الفقيه أكثر إحاطة بالنصوص وأكثر إلماما بها ودراية، يحفظ القرآن ويحفظ كتب السنة أو يطلع عليها اطلاعا عظيما وجردها ونظر فيها وأبصر نصوصها، يكون أقوى على الإحاطة بالنصوص ومعرفتها. هذا معنى قولهم المخصصات المنفصلة. وبالتالي فالقسمة عقلية، أنت عندك قرآن وسنة، العموم إما أن يأتي في القرآن أو يأتي في السنة، والخصوص سيكون في الآخر. فالصور أربعة: إما آية عامة يخصصها آية خاصة، أو آية عامة يخصصها حديث، أو حديث عام تخصصه، أو حديث عام يخصصه حديث. إذن تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، أو تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة، هكذا مشى الأصوليون في تقسيم هذه الأنواع المخصصات، والغرض ضرب الأمثلة حتى تعرفها. اقرأ. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. طيب هذه كم صورة الآن؟ هذه أربعة، نضرب أمثلة لها. الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، أين العموم؟ المشركات، نهى الله تعالى عن نكاح المشركات عامة. يستوي في ذلك اليهودية والنصرانية والوثنية والملحدة، كل مشركة حرم الله نكاحها. فجاءت آية المائدة فأباحت نكاح الكتابيات. قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فالآية خاصة المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب هذا يتعارض مع قوله لا تنكحوا المشركات، فماذا يفعل الفقهاء؟ يقول لا تنكحوا المشركات، المشركات عام، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب خاص، فنخصصه بمعنى لا تنكحوا المشركات إلا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني الحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، يهوديات أو نصرانيات، وهذا حكم يختص بالكتابيات. طيب مثال آخر، واختبر فهمك الآن في كشف صيغة العموم وكشف التخصيص فيه. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أين صيغة العموم؟ ما، فانكحوا ما طاب. فيجوز أن ينكح الرجل كل ما تطيب به نفسه من النساء، أليس هذا عموما؟ لكن هل هو على عمومه؟ لا، هناك مخصصات كثيرة، منه قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. فإذا ثمة مستثنيات، زوجة الإبن ما تحل، زوجة الأب ما تحل، هذه المخصصات وقد وردت في الآية الأخرى خصصت هذا العموم. مثال ثالث، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. أين العموم؟ الميتة، والعموم الثاني الدم. سؤال: كل ميتة محرمة لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أي صيغة هذه من صيغ العموم؟ الاسم المفرد المحلى بأل، فكل ميتة حرام، لكنه جاء استثناء وجاء تخصيص، مثل الدليل أحلت لنا ميتتان. طب هذا تخصيص بحديث، نحن نريد تخصيص آية بآية. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب قوله تعالى الدم هو أيضا عام، الدم عام، فكل دم، كل دم مراق من الذبائح حرام، لكن الآية في سورة الأنعام خصصت: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وصف الدم بكونه مسفوحا، فكان تخصيصا للدماء المحرمة، بمعنى أنك إذا ذبحت الذبيحة فقطعت منها قطعة لحم وطبختها، أليس فيها شيء من الدماء؟ مع أنه مباح لا حرج فيه. المنهي عن الدم المسفوح الذي يراق بالذبح، ذاك الذي يحرم الانتفاع به، وأمثلة هذا كثيرة. سننتقل إلى مثال أخير، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين العموم؟ المطلقات، ما صيغة العموم؟ جمع محلى بأل. كل مطلقة عدتها كم؟ كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء. طيب سؤال، ماذا لو كانت المطلقة امرأة حامل؟ فما عدتها؟ من أين؟ قوله تعالى في آية الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا الخصوص بأولات الأحمال خصص العموم في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. النوع الثاني، تخصيص الكتاب بالسنة. نرجع للمثال الآتي قبل قليل: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم نوعان من الميتة، السمك والجراد، وهو نوع من تخصيص حرمت عليكم الميتة. كذلك الدم، قال: أما الدمان فالكبد والطحال. فهذان دمان مستثنيان جائزان، مستثنيين من التحريم. أيضا قوله سبحانه وتعالى لما عدد المحرمات في النكاح في النساء في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، قال في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، غير المذكورات في آية المحرمات في النساء حلال بنص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. أين صيغة العموم؟ ما، أي نوع هي؟ اسم موصول. طيب ما وراء، كل ما لم يذكر في آية النساء من النساء فحلال نكاحها. طيب آية النساء لم تذكر نكاح عمة المرأة، عمة الزوجة، لكنه جاء في الحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فلما جاء الحديث خصص عموم الآية، إذن هذا تخصيص للكتاب بالسنة. النوع الثالث تخصيص السنة بالكتاب، يعني أن يأتي العام في حديث وتخصصه آية، في مثل قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. أين العموم؟ أين العموم؟ أي نكرة؟ ها؟ ليست نكرة، صلاة أحدكم هذا معرف بالإضافة، إذن كل صلاة لا يقبلها الله هذا عموم، إلا بالوضوء حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا العموم دل على أنه أي إنسان مسلم يريد الصلاة رجلا أو امرأة وهو محدث فإنه لا تصح صلاته إلا إذا توضأ. لكن الآن الحديث ما تطرق إلى التيمم، ماذا لو لم يجد الماء؟ هذا جاء في الآية وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكان هذا نوعا من التخصيص لعموم الحديث الوارد. منه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الفقهاء مثالا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعموم أمرت أن أقاتل الناس فشمل ذلك كل صنف غير مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وأنه لا حد لهذا القتال لغير المسلم إلا أن يسلم، قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. جاءت الآية في سورة التوبة فخصصت أن هناك غرضا آخر أو مرحلة أخرى من القتال تنتهي بالجزية، وليس بالضرورة أن يدخل في الإسلام، قد يبقى على دينه وهو ما يسمى المعاهد. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فصار هذا أيضا نوعا من تخصيص الكتاب بالسنة، عفوا من تخصيص السنة بالكتاب. الصورة الأخيرة والرابعة تخصيص السنة بالسنة، يأتي العام في السنة ويأتي الخاص أيضا في السنة في حديث آخر. أشهر أمثلته وأوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، زكاة الزروع والثمار، فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، من كان يسقي زرعه من خلال ماء المطر فالواجب عليه إخراج العشر من حصاد الزرع. أين العموم؟ أين العموم؟ ما الصيغة والمعنى في أي شيء سقته السماء من زرعك يخرج منه العشر. طيب قوله في ما سقت السماء يشمل كل شيء تزرعه ويسقيه ماء المطر، ولو كان شجرة واحدة عند باب بيتك وسقيت بماء المطر فأثمرت وجب أن تخرج زكاتها، وليس هذا المقصود. هل كل زرع قليل وكثير شجرة واحدة وألف فدان في الحكم سواء؟ لا، جاء الحديث الآخر فحدد نصاب زكاة الزروع، قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ما كان من الزرع المحاصيل الزراعية ما كان دون خمسة أوسق يعني 300 صاع، ما كان دون خمسة أوسق فليس فيه زكاة، فهذا تخصيص العام فيما فجاء الحديث الآخر فخصص، فهذا من تخصيص السنة. أيضا من مخصصات حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، باعتبار هذا من الأصناف الربوية التي لا تباح لعدم التماثل الذي لا يتحقق في بيع الرطب بالتمر. لما جاء هذا النهي وكان أهل المدينة أهل زرع وأهل نخيل ولا يزالون إلى اليوم بحمد الله، فكانوا على فقرهم يحتفظ صاحب التمر بتمره من السنة إلى السنة، وتعرفون الرطب يؤكل في حينه، فإذا تقادم جف فأصبح تمرا، فيحتفظ أهل التمر بتمر السنة إلى السنة التالية، يأكلون منه ويخزنونه ويدخرونه ويأكلونه طيلة العام. والفقير إذا حل العام المقبل بقي عنده من تمر العام الماضي، من تمر السنة الماضية، فيأكل منه. فإذا أينعت الثمار وطاب الحصاد ونضج الرطب يبقى الفقير غير قادر على شراء الرطب وهو يشتهيه، فيذهب إلى صاحب الرطب يبادله تمرا برطب، وهذا منهي عنه لأنه نوع من الربا، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. ما عنده مال يشتري فيحب أن يبادل الرطب بتمر، وهذا لا يجوز. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون 5 أوسق. العرايا كانت رخصة بمعنى أنها تيسير لأمر كان صعبا على الصحابة فقرائهم رضي الله عنهم، فجاء الترخيص. إذن إباحة بيع العرايا وهو بيع كمية محدودة شرعا من الرطب بالتمر بهذا القدر جائز شرعا في كمية محدودة، وهو تخصيص من عموم النهي عن بيع الرطب بالتمر. هذه أنواع 4: تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، ثم تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. بقي قسم آخر هو أن يخصص الكتاب والسنة بالقياس، يعني كل من الكتاب والسنة يأتي فيهما العموم، ثم يأتي التخصيص ليس في نص آخر بل في قياس يستعمله الفقيه فيستنتج منه تخصيصا لهذا العموم، ويسمى تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. اقرأ. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وتخصيص النطق يعني تخصيص النص من الكتاب والسنة بالقياس. يتضح هذا بالمثال. قول الله تعالى في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العموم؟ في أكثر من صيغة عموم في الآية. الزانية، أي صيغة هذا؟ ليس جمعا، ليس نكرة، مفرد محلى بأل. الزانية أيضا قوله الزاني هو أيضا صيغة عموم، وأيضا قوله فاجلدوا كل واحد منهما، فدلت الآية على أن أي من وقع في الزنا رجلا كان أو امرأة فإن حده 100 جلدة. طيب، هذا خصص بأكثر من مخصص، منه الزاني المحصن وغير المحصن والتفريق بينهما، لكن خصص في آية النساء بإخراج الإماء. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما كم 100 جلدة. في آية النساء قال الله تعالى وقد أباح نكاح الإماء لمن لم يستطع نكاح الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال فإن أتين بفاحشة، المقصود من؟ الإماء، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كم يعني؟ ولهذا فحد الأمة إذا زنت 50 جلدة، لأن الله قال فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآية تكلمت عن الأمة وذكرتها ولم تذكر العبيد يعني الرجال، فأنت بين واحد من اثنين، إما أن تقول إن الرجال يدخلون في عموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، لأن الآية أخرجت من؟ آية النساء أخرجت من؟ أخرجت الإماء، والقاعدة أن العموم إذا خصص ببعض أفراده يبقى الباقي على العموم. العموم كان في كل الزنات والزواني، جاءت الآية فأخرجت الإماء، فيبقى العبيد داخلين في عموم الآية، الزانية والزاني. لكن الفقهاء ما صنعوا هذا، قالوا نظرنا فإذا آية النساء التي خصصت الإماء كانت العلة في تنصيف الحد هو الرق، يعني كونهن غير حرائر، هذا الوصف الموجود في الإماء موجود مثله في العبيد، فيقاس العبيد على الإماء، هذا تطبيق قياس فقهي عند الفقهاء، يقاس العبد على الأمة في حكم الحد في الزنا، فيجلد العبد 50 جلدة كما تجلد الأمة، الأمة ثبت حكمها بالنص والعبد بالقياس. لما تسأل ما الذي خصص العبيد من عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، خصصه القياس. ولو سئلت ما الذي خصص الإماء، النص. إذن الإماء خصصنا بالنص، وهو من تخصيص الكتاب بالكتاب، لأنه آية خصصت بآية. وأما العبيد أي الذكور فخصصوا بالقياس. لما نظر الفقهاء إلى العلة التي من أجلها خصت الإماء قاسوا عليها العبيد، فخصصوا أيضا قياسا على الإماء، فأصبح هذا من أمثلة التخصيص بالقياس. نقف على هذا القدر، وقد انتهينا من العموم والمخصصات بأنواعها، ليبقى درس الغد ختام هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى فيه قسمة أخرى من دلالات الألفاظ، هي النص والظاهر والمجمل، نتركها لجلسة الغد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.